بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الصلاة قرة عين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حب بلي من دنياكم الطيب والنساء. وجعلت قرة عيني في الصلاة. قال الأزهري: معنى قرة الأعين أن يصادف قلبه من يرضاه فتقر عينه به عن النظر إلى غيره. اللهم قر أعيننا بطاعتك يا أرحم الراحمين، واجعلنا ومن نحب في خير وأمان وعافية. أيها الإخوة، إذا علم الإنسان أن الصلاة هي حق لله تعالى، حق خالص على عباده، وعلم أنه مطالب بأداء الحقوق إلى أهلها، وعلم أن حق الله أولى بالأداء، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. تأمل هنا أخي الكريم، فدين الله أحق أن يقضى. فالمصلي يعلم أنه حق الله، وعلم أنه إذا وقف بين يدي ملك الملوك سيسأله أول ما يسأله عن هذا الحق العظيم. طبعا الأعمال ستعرض على الله، ولن تعرض الأعمال هملا، بل يراد يعرض معه الإخلاص، عمل القلب. سيسأله أول ما يسأله عن هذا الحق العظيم: كيف كان حالك معه؟ وكيف أديته؟ وكيف كانت صلتك بربك من خلاله؟ تأمل أخي الكريم، هذه الأسئلة ستسألها. فإذا كان الإنسان عبدا لله مخلصا ومحبا لله، مطيعا ومشتاقا للقائه مفعما، لكنه قد شغلته الدنيا بأفراحها وأتراحها وبخيرها وشرها وبنعمها ونقمها، فحمل هم ذلك وغمه في قلبه، فلا بد له من الراحة، وهذه الراحة لا تكون إلا عند من خلق القلب وعلم مداخله ومخارجه، وعلم ما يضره وما ينفعه، وعلم ما يسره وما يحزنه، فإنه يتجه للقاء ذلك الخالق العظيم العليم الذي بيده مفاتيح تلك القلوب، ويلجأ إليه بأحب أمر إليه، وينطرح انطراح المحب الخائف، ويقبل على ربه بقلبه وجوارحه، ويؤدي هذا الحق كما أراد الله تعالى وكما علمنا رسوله صلى الله عليه وسلم. حينها سيعرف أن الصلاة هي حظه من الدنيا، وهي موقفه بين يدي رب العالمين الذي غطاه بالنعم. فقال تعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وهي النور في الحياة الدنيا، هذه الصلاة هي النور. قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس وفي قبره وعلى الصراط. هذه الصلاة نور في القبر ونور على الصراط، كما أنها نور في الدنيا. قال تعالى: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. وحين المتول أمام ملك الملوك، وقد جاء في الحديث: والصلاة نور، وثمرتها الإقبال على الله وإقبال الله تعالى على العبد. إذا استشعر الإنسان هذا الشعور، ستكون الصلاة حينها قرة عين له، كما كانت لسيده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وستكون هي راحته من متاعب الدنيا ومشاقها، ولسان حاله يقول: يا بلال أرحنا بالصلاة. وهذا بعض، يعني هذا بعض مما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمر الصلاة، فقام حتى تفطرت قدمه، وعندما سئل عن ذلك قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فخاطبه ربه: قم الليل إلا قليلا. وقال تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وحال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم إذا أقيمت الصلاة انصرفوا حتى كأنهم لا يعرف بعضهم بعضا. وجاءت أخبار كثيرة عن الصحابة والتابعين والصالحين من سلفنا أنهم إذا حضرت الصلاة تغيروا لها وانشغلوا بها، فبعضهم يكون كالخشبة في الصلاة، وبعضهم ترتعد فرائصه، وبعضهم يتغير لونه. متى ذلك؟ لما علموا من أمر الصلاة ما جهله غيرهم، فتجد منهم من يقوم الليل في ركعة حتى ينادي منادي الفجر، وكثير منهم يصلي الفجر بوضوء العشاء، ومنهم من يسجد من المغرب حتى ينادي منادي العشاء، ومنهم من تقطع قدمه وهو في الصلاة ولا يأبه لما قطع منه منشغلا بما هو أولى، ومنهم من تصيبه أسهم العدو فيقول: كنت أقرأ كذا من القرآن فكرهت أن أقطعه، وغير هذا من أحوال فيها عجب عجاب لو أنك قرأت سيرتهم قراءة متأنية متأتية. يقول ابن خمير: فتأمل أيها العاقل الموفق لهذه العلقة الثمينة والأمانة المصونة والحظوة الضمينة لك بالسلامة والعناية المتينة، وشد عليها كف الظنين، واحفظها حفظ المؤتمن الأمين، ذخيرة ليوم الافتقار، وجنة بينك وبين النار، يعني تجعلها وقاية لك. لكن إياك أيها المصلي مع ما تقدم لك أن يبسطك الرجاء بكثرة الأجور فتهوي بك في درجات الغرور. يعني الإنسان أيضا حينما يصلي يعني لا يختر بكثرة عبادته، فيعبد الإنسان ربه بالخوف والرجاء. يقول: وعالج هواك. الهوى أيها الإخوة سمي هوى لأنه يهوي بالإنسان، فالإنسان يبتعد عما تهواه نفسه من المحرمات، ويحرص المرء جدا أن يجعل قلبه على ما يحبه الله. وعالج هواك بأن تعلم أن حصول الفضل لا يصح إلا بأربعة شروط، وهي: أولا العلم بتفاصيل أحكامها، ثانيا والإخلاص في كل ظاهر منها وباطن الله تعالى، يعني استحضر الإخلاص في جميع أعمال الصلاة، ثالثا وحضور القلب عند أدائها في كل لحظة، لأنه ما لك منها إلا ما عقلت كما جاء في الحديث، رابعا ورؤية التقصير فيها بعد الفراغ منها. أيها الإخوة، فأما العلم بتفاصيل أحكامها فموضعه الفقه، وأما الإخلاص والخشوع فسيأتي بإذن الله تعالى، وأما رؤية التقصير فيها لأجل أن يبقى العبد متذكرا فضل الله ومنته عليه، وأن الله تعالى هو الذي هداه لهذا، وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأنه لا يزال يتقلب في نعم الله تعالى بنعمة الهداية والعبودية والقبول والتيسير والرزق وغيرها، وأنه كان ولا يزال قبل الصلاة وحينها وبعدها عبدا لله مقصرا في حقه، خائفا من عقابه، راجيا ثوابه، ولا يظن بنفسه مهما أدى بالعبادة أنه قد وفى حقوق المنعم عليه. قال تعالى: قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فيعتقد العبد في قلبه أنه لم يهتد بعقله ولا بقوته ولا بفطنته بل بفضل الله تعالى عليه وبرحمته، فيبقى متذللا لله خاشعا له منطرحا بين يديه، يسأله الهداية والثبات في كل أحيانه. وفي الحديث القدسي عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى: وفيه: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. وبمشيئة الله تعالى في مجلس السبت إن شاء الله تعالى نأخذ مشاهد الصلاة. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.